الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا المجلس 25 من شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للعلامة الشيخ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى وراضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. ومعنى قول الشيخ رحمه الله تعالى هنا أنه متى حصلت المتابعة لسيء الحفظ، وكذلك لو حصلت للمستور وللمرسل وللمدلس، ففي هذه الأحوال يكون الحديث حسناً لغيره. احنا عرفنا أن حديث سيء الحفظ وكذلك حديث المستور وكذلك المرسل وكذلك المدلس، كل هذه الأحاديث إنما هي من جملة المردود، من جملة الضعيف. لكن لو توبع على هذه الأسانيد، لو توبع على هذه الأحاديث، صار الحديث حسناً لغيره، يعني صار الحديث مما يحتج به. فحكمنا على هذا الحديث بأنه حسن لغيره باعتبار المجموع، يعني باعتبار الحديث الضعيف وكذلك من ضم إلى هذا الحديث الضعيف من متابعات. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. وهنا يأتي السؤال: ما المقصود بالحديث الحسن لغيره؟ الإمام السخاوي رحمه الله تعالى يعرف الحسن لغيره فيقول: هو ما اتصل سنده بالعدل القاصر في الضبط، أو بالمضاعف بما عدا الكذب إذا اعتضد من غير شذوذ أو علة. ما اتصل سنده بالعدل القاصر في الضبط، يبقى عندنا عدالة، عندنا راوي عدل، لكن هذا الراوي العدل عنده قصور في الضبط، فاعتضد هذا السند بغيره من غير شذوذ أو علة. طيب، ما هو المعتبر الذي يعضد هذا الحديث؟ المقصود بالمعتبر هنا هو ألا يقل عن درجة ما يعتبر به، فلابد أن يكون أعلى أو مثل الحديث الذي جاء ويعضده. لكن لو كان أقل من ذلك يبقى عندي ضعيف، هل يعتضد هذا الضعيف بما هو أضعف منه؟ الجواب لا، لابد على أقل الأحوال أن يكون في نفس درجة الضعيف أو أحسن منه حالا. لكن لو كان هذا المتابع أقل درجة فحينئذ لا يحصل الاعتضاد، ولا يمكن الحديث أن يرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره. فلما يقول الشيخ رحمه الله: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، يعني بما هو في درجته أو هو أعلى منه، لكن لو كان أضعف منه أو أقل منه ففي هذه الحالة لا يمكن أن يرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره. ومن أمثلة ذلك كما يذكر المحدثون الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه وحسنه من طريق هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن البراء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيقول إن حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، ومراد النبي عليه الصلاة والسلام يعني من أراد منهم أن يأتي للصلاة، فالغسل حق على من أراد الصلاة، كما فسر ذلك في حديث آخر قال: من جاء يوم الجمعة فاغتسل فله كذا وكذا. وقال عليه الصلاة والسلام: من جاء يوم الجمعة فليغتسل، أو إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. فهنا أناط الأمر بالاغتسال في حق من أراد الجمعة، لكن إذا لم يصلي الجمعة لمرض ونحوه أو كان هذا في حق المرأة فلا يجب عليها، بل ولا يسن لها الاغتسال، بخلاف غسل العيد. غسل العيد إنما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام لأجل الزينة في هذا اليوم، ولهذا هو مسنون في حق من جاء لصلاة العيد، وكذلك في حق من لم يصلي العيد في جماعة كأن صلى العيد في بيته. فغسل العيد في حقه مستحب في جميع الأحوال. أما بالنسبة لغسل الجمعة فالأمر مناط بالمجيء، فيقول عليه الصلاة والسلام: إن حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهلي، وهذا أمر آخر مستحب. قال: فإن لم يجد، يعني إن لم يجد طيبا فالماء له طيب، يعني يكتفي بالاغتسال. فهذا الحديث قال عنه المناوي في اليواقيت والدرر، قال: فهشيم موصوف بالتدليس، لكن لما تابعه عند الترمذي أبو يحيى التيمي وكان للمتن شواهد من حديث أبي سعيد وغيره حسنه، يعني حسنه الإمام الترمذي من أجل هذه المتابعة التي هي من أبي يحيى التيمي، وكذلك ما للمتن من شواهد في أحاديث أخرى فيها حث النبي عليه الصلاة والسلام على الاغتسال في يوم الجمعة، وكذلك حث عليه الصلاة والسلام على وضع الطيب. فهذا الحديث ارتقى إلى مرتبة الحسن لغيره من أجل المتابعات وكذلك الشواهد. وإلا لو اقتصرنا على هذا الحديث سنجد أن هذا الحديث حديث ضعيف. لماذا؟ لأن هشيم مدلس وقد عنعن في هذا الإسناد، كما يقول المناوي رحمه الله تعالى، قال: فهشيم موصوف بالتدليس. وإحنا درسنا فيما مضى معنا أن الراوي إذا كان موصوفا بالتدليس وعنعن في الإسناد فلا بد أن نتوقف في هذه الرواية، ولا يمكن أن نحتج بها إلا إذا صرح بالسماع. طيب، ما حكم هذا القسم اللي هو الحديث الذي يحسن بالمتابعات ونحوها؟ حكمها كما يذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أنها لا يحتج به كله، بل يعمل به في فضائل الأعمال. وأما بالنسبة للأحكام فلا يعمل به إلا إذا جاء ما يعضده، أو كثرت طرقه، أو جاء شاهد صحيح، أو عضده ظاهر القرآن. وبهذا يتبين لنا كيف أن العلماء يفرقون بين العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والعمل بالحديث الضعيف في الأحكام. نلاحظ من كلام ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت أنه يفرق بين العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فلما جاء على الكلام في فضائل الأعمال لم يشترط لذلك معضد، قال: الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال حتى وإن لم يأتي ما يعضده. لكن طبعا هذا له شروط، منها أن يكون لهذا الحديث الضعيف أصل آخر ثابت في الشرع، وكذلك لا يشتد ضعفه. أما بالنسبة للاحتجاج بهذا الحديث الضعيف في الأحكام فهنا يشدد العلماء في شروط الاحتجاج، يقولون: لا نعمل به في الأحكام إلا إذا كثرت طرقه، إذا كثرت طرقه، أو جاء ما يعضده، أو جاء له شاهد صحيح، أو ظاهر القرآن كان يعضد هذا الحديث، فحينئذ نعمل به في الأحكام. وهذا جاء بالتصريح عن الإمام أحمد وغيره، يقولون: كنا إذا روينا في الفضائل تسهلنا، وإذا روينا في الأحكام شددنا. طبعا الأحكام فيها تكليفات، فيها إيجاب، فيها تحريم، فيها استحباب، فيها كراهة، إلى آخر ذلك. والأحكام إنما هي فرع عن التصحيح، لا يمكن أن نلزم المكلف بأمر ما، أو نلزم المكلف باجتناب أمر ما إلا بما صح في الشرع، بخلاف فضائل الأعمال. الأمر في فضائل الأعمال واسع، ولهذا يتساهل فيها العلماء، ونجد أن كثيرا من الأحاديث في كتب الترغيب والترهيب أحاديث ضعيفة ومع ذلك يأتي بها العلماء في كتبهم ويكتفون بذكر هذه الأحاديث بالأسانيد ولا يشددون في ذكر هذه الروايات. لماذا؟ لأنها لا يترتب عليها كثير شيء، لأن الحديث لو كانت في فضائل الأعمال غاية الأمر أن الإنسان سيعمل عبادة أو أنه سيجتنب أمرا ما قد أمر الشرع أصلا باجتنابه، أو سيأتي الحديث ويأمره بعبادة قد أمر الشرع أصلا بهذه العبادة أو الأمر الشرع بإتيانها، فلا يترتب على الحديث الضعيف إذا كان في فضائل الأعمال كبير شيء، بخلاف ما لو كان في الأحكام، ولهذا يفرق العلماء بين الأمرين. يبقى عرفنا الآن أن الحسن لغيره هو في الأصل حديث ضعيف لكنه عضد بغيره. هذا الحسن لغيره له ألفاظ أخرى، يعني أحيانا العلماء يطلقون على هذا الحديث الذي اعتضد بغيره بأنه حسن لغيره، وأحيانا يطلقون عليه أوصافا أخرى فيقولون الحسن بمجموع طرقه، أو يقولون الحسن لشواهده، أو يقولون الحسن المجازي، أو يقولون الضعيف المعتضد بغيره، أو الضعيف المنجبر، أو الضعيف الذي له أصل. كل هذه ألفاظ متشابهة، والمراد في نهاية الأمر هو الحسن لغيره، هو الحسن لغيره. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. وهذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى للكلام عن أقسام الخبر باعتبار ما ينسب إليه. فيذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الخبر ينقسم إلى عدة أقسام بحسب ما ينسب ويضاف إليه، يعني بحسب ما ينتهي إليه السند. فالخبر إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهذا ما يعرف عند المحدثين بالحديث المرفوع. يبقى الحديث المرفوع ما هو؟ هو الحديث الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا قولا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قد يكون فعلا، قد يكون تقريرا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ما يعرف بالمرفوع. والمرفوع منه ما هو صريح ومنه ما هو مرفوع حكمي. طيب، الذي هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالقول على قسمين. القسم الأول أن يكون من قول الصحابي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نحو ذلك. يبقى لما يأتي الصحابي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوع صريح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني وهو أن يقول الصحابي قال رسول الله، أو يقول الصحابي عن رسول الله، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو نحو ذلك. يبقى لو صرح الصحابي بسماعه من النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من باب المرفوع بالتصريح. أو يأتي الصحابي ويقول قال رسول الله أو عن رسول الله، فهذا أيضا من الحديث المرفوع بالتصريح. يبقى هنا سنلاحظ أننا لن نفرق بين ما صرح فيه الصحابي بالسماع أو لم يصرح فيه. في كل الأحوال لو نسب أو رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع بالتصريح. ننتقل الكلام عن القسم الثاني، وهو إذا كان هذا المرفوع من الفعل، الفعل المرفوع الصريح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أيضا على قسمين. قسم الأول وهو أن يأتي الصحابي ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا. القسم الثاني وهو أن يقول الصحابي أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو كذا. يبقى الصحابي لما يقول رأيت رسول الله يبقى هذا مرفوع صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب الفعل بلا شك. وكذلك لو قال الصحابي كان رسول الله يفعل كذا فهذا أيضا من باب الحديث المرفوع من حيث الفعل. هذا الحديث الذي هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الفعل قد يكون متصلا وقد يكون مرسلا أو منقطعا. يعني لما الصحابي يأتي ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، ده متصل ولا مش متصل؟ هذا متصل بلا شك. طيب لما يأتي غير الصحابي ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، فهنا قد يكون مرسلا وقد يكون منقطعا. أما بالنسبة للتقرير المرفوع فأيضا يقسمه العلماء إلى قسمين، منه قول الصحابي فعلت بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام كذا ولم ينكره، هذا القسم الأول. القسم الثاني وهو أن يقول الصحابي أو غيره فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا يذكر إنكار النبي عليه الصلاة والسلام من عدمه، فهذا أيضا من باب المرفوع. فهذا أيضا من باب المرفوع. يبقى هنا المرفوع في كل الأحوال هو مرفوع بالتصريح، إن الصحابي نسب هذا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان هذا الذي نسبه قولا أو فعلا أو تقريرا. أما بالنسبة للمرفوع حكما فالمرفوع حكما هو قول الصحابي الذي لم يعرف بالأخذ من الإسرائيليات مما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا يقوم دليل على أن هذا المروي بعينه مأخوذ من الإسرائيليات، فنقول هذا الحديث مرفوع حكما لا تصريحا. يبقى لابد أن ننتبه لهذه الضوابط التي ذكرناها. لو كان هذا الصحابي غير معروف بالأخذ من الإسرائيليات وكان هذا الذي رواه مما لا مجال للاجتهاد فيه فنقول هذا مرفوع حكما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى وإن لم يصرح الصحابي بذلك. طيب لو كان هذا الصحابي معروفا بالأخذ من الإسرائيليات وروى شيئا لا مجال للاجتهاد فيه، هل يمكن أن ننسب ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، لأنه يحتمل أنه أخذ ذلك عن كتب بني إسرائيل ولم يأخذها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا نعطي هذا الحديث حكما مرفوع طالما أن هذا الصحابي معروف بأنه ممن يأخذ من الإسرائيليات. طيب لو أن هذا الصحابي غير معروف بالأخذ من الإسرائيليات لكن روى شيئا مما يجتهد فيه، يبقى في هذه الحالة أيضا لا يمكن أن ننسب ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة كما نعلم جميعا منهم من كان يجتهد في النوازل وفي الحوادث التي كانت تقع بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فمثل هذا لا يمكن أن نجزم بأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قيدنا المرفوع حكما بهذين القيدين، الأول أن يكون هذا الصحابي لا ممن لا يعرف عنه أنه يأخذ من الإسرائيليات، الأمر الثاني أن يكون هذا الذي رواه الصحابي مما لا مجال للاجتهاد فيه. وهنا ننبه على أمر مهم وهو أن الأصل في الصحابة عدم النقل عن الإسرائيليات، هذا هو الأصل. الأصل في الصحابة أنهم لا ينقلون ولا يأخذون عن الإسرائيليات. ومن يعرف من الصحابة أنه كان يأخذ من الإسرائيليات هم قلة قليلة. من هؤلاء عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، ذلك لأنه أصاب شيئا من التوراة يوم اليرموك فكان يحدث منها. ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه وعن أبيه فقال: قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال: أجل. فذكر له أوصافه عليه الصلاة والسلام في التوراة التي كانت بين يديه، فدل ذلك على أنه رضي الله عنه وأرضاه كان يأخذ من الإسرائيليات وكان يحدث كذلك مما في كتبهم. وأيضا من هؤلاء الصحابة سلمان الفارسي رضي الله عنه، كان ممن يأخذ من الإسرائيليات، ومما يدل على ذلك ما رواه البيهقي في الأسماء والصفات بسند صحيح عن سلمان قال: أجد في التوراة إن الله حيي كريم يستحي أن يرد يدين خائبتين سئل بهما خيرا. فهذا يدل بالتصريح أنه رضي الله عنه كان يأخذ من كتب بني إسرائيل وكان يحدث بما في كتبهم. قال: أجد في التوراة إن الله حيي كريم يستحي أن يرد يدين خائبتين سئل بهما خيرا. ومن هؤلاء أيضا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأبو هريرة كان ممن يأخذ من كتب بني إسرائيل ويحدث بما فيها، لأنه كان يروي أحيانا عن كعب الأحبار. وأبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث من كتب بني إسرائيل وكذلك غيره من الصحابة كانوا يصرحون بذلك. ومن هؤلاء أيضا عبد الله ابن سلام رضي الله عنه، باعتبار أن عبد الله كان من بني إسرائيل، فهؤلاء القلة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا معروفين بالأخذ من كتب بني إسرائيل. أما غالب الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك وما كانوا يأخذون شيئا من كتب بني إسرائيل. ولهذا قلنا الأصل فيما ينقله الصحابة أو الأصل في الصحابة أنهم لا ينقلون من الإسرائيليات، والذي عرف عنهم ذلك قلة قليلة كهؤلاء الذين ذكرناهم. طيب، ما حكم هذه الروايات التي يذكرها هؤلاء الصحابة من كتب بني إسرائيل؟ يعني لو جاءنا خبر عن أحد هؤلاء الصحابة وهذا الخبر نقله هذا الصحابي عن كتب بني إسرائيل، ما حكم هذه الأخبار أو هذه الأحاديث؟ نقول: أولا، هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد ولا للاحتجاج، وهي على ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما علمنا صحته مما بأيدينا، يعني جاء في شرعنا ما يشهد لهذه الأحاديث بالصحة، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني وهو ما علمنا كذبه مما عندنا، يعني جاء شرعنا وبين أن هذه الأخبار التي في كتبهم هي كذب. القسم الثالث وهو ما كان مسكوتا عنه، يعني لم يشهد شرعنا بصدقه وكذلك لم يشهد بكذبه، هو مسكوت عنه. فالقسم الأول الذي علمنا صحته فهذا صدق وهذا صحيح بلا شك. القسم الثاني وهو ما شهد شرعنا بكذبه فهذا كاذب وهو مردود بلا شك. أما بالنسبة للقسم الثالث فهذا الذي يقول عنه العلماء هذا تجوز حكايته للفرجة لا للحجة، هذا تجوز روايته للفرجة لا للحجة، يعني يعني لا نصدقها ولا نكذبها، وإنما تذكر من باب الاستشهاد فقط لا من باب الاحتجاج. وغالب هذه المرويات لا فائدة فيها من حيث الأمر الديني، وجاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم الأعاجيب. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا حدثتم عن بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهذا طبعا في القسم المسكوت عنه على وجه الخصوص. طيب، هذا بالنسبة للإسرائيليات. طيب، ما هي تلا على أخبار التي لا مجال للاجتهاد فيها؟ من ذلك الإخبار عن الأمور الغيبية، يعني لو جاء الصحابي وحدث بالأمور الغيبية فنقول هذا الحديث مما له حكم الرفع، طالما أن هذا الصحابي لا يأخذ عن الإسرائيليات. فلو جاء الصحابي وحدث عن الأمور الغيبية وكان هذا الصحابي لا يأخذ عن الإسرائيليات، فنقول هذا الحديث هو من باب المرفوع حكما. ومن الأمثلة على ذلك ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لو أدرك رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني كما منعت نساء بني إسرائيل. طيب، عائشة رضي الله عنها كيف علمت أن نساء بني إسرائيل منعت من المساجد؟ هذه أمور غيبية. الجواب أنها ما علمت ذلك إلا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعائشة رضي الله عنها ما كانت تأخذ عن بني إسرائيل، ما كانت تنظر في كتب التوراة أو الإنجيل أو نحو ذلك، فنقول هذا مرفوع حكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نكمل الكلام عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم حتى لا نطيل عليكم أكثر من ذلك، فنتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.